بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا: وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. قول الله تبارك وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، هو تذكير من الرب تبارك وتعالى بعقد المقارنة بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة، وبين ما يعبده هؤلاء المشركون من دون الله تبارك وتعالى. وقد جاء هذا الفاصل بدءا بقول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله، كل المحامد له سبحانه وتعالى، فهو الرب الإله خالق كل شيء مدبر كل أمر سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هؤلاء وحدهم هم الذين سلمت عباراتهم وكلامهم من الميل ومن الإلحاد، وهم الذين أخبروا عن الله تبارك وتعالى بما هو الحق، لأنهم مكلفون من قبل الله تبارك وتعالى بالإخبار عن الله وعن غيبه. وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. مقارنة بين الرب الإله الله سبحانه وتعالى وبين ما يشركونه من دون الله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صفاته، قال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لو على بعد ذلك وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أما أن يكون هذا من كلام سليمان عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أتاه العلم من قبلها وأنه فضله بالإسلام لله تبارك وتعالى، أو إذا كان من من من من من يعني من كلامها فأنها قد أتاه الله تبارك وتعالى علم وكانت مسلمة لله تبارك وتعالى قبل أن تأتي إلى سليمان، أنها أسلمت لأنها لما دعيت بخطاب سليمان إلى الإسلام ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أنها يعني استجابت لهذا الأمر. قال جل وعلا: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني أنها كانت خليقة وحرية بالإسلام لكمال عقلها وكمال يعني تمييزها وضعها الأمور في نصابها، ولكن الذي صدها أن تدخل في دين الله يعني أنها كانت من قوم كافرين، وما استمرت عليه من يعني أبهة الملك وما كانت فيه. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي أن تتجه للإسلام وتختار الإسلام مع وفرة هذا العقل، إنها كانت من قوم كافرين. وهذا من تأثير يعني ما كانت فيه من البيئة ويعني المجتمع الذي أخذها بعيد عن الإسلام. أراد سليمان عليه السلام أن كذلك يعني يريها من آثار الملك الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، فبنى لها صرح، صرح هو القصر في مكان عالٍ وبناء عظيم جدا من قوارير، قيل لها ادخلي الصرح. قال جل وعلا: فلما رأته حسبته لجة، لما رأت الصرح حسبت أنه لجة، أنه الدخول إليه إنما لجة اللي هو لجة الماء، فكشفت عن ساقيها لتخوض يعني في هذا الماء حتى تدخل إلى يعني في ظنها إلى غرف القصر التي أمامها، فقيل لها إن هذا الذي أمامك ليس يعني ماء خض ماء، وإنما هو صرح ممرد من قوارير، ممرد من قوارير يعني أن الزجاج ناعم الملمس الشفاف هو مبني به، وتحت الزجاج يظهر الماء تحته، فإذا رآه الناظر لم يعرف أنه أصبح أن هذه الأرضية التي هي أرضية زجاجية وتحتها الماء، وقد يكون تحتها كذلك من حيوانات الماء أسماك وغير أسماك، فينظر الناظر إلى هذا الأمر فيظن أن المسألة أنه داخل إلى نهر من الأنهار أو بحر من البحار، ففعلت هذا الفعل، فقال له إنه صرح ممرض من القوارير. وهذا فن عظيم في البناء وفي هندسته، متقدم جدا، وطبعا لا يقارن يعني هذا بما بعرشها العظيم الذي خلفته وراءها. قالت: ربي إني ظلمت نفسي، أي بالشرك والكفر وما كانت فيه من عبادة الشمس قبل ذلك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فعلنا دخولها في الدين، وأنها قد أسلمت مع سليمان النبي الداعي إلى الله تبارك وتعالى لله رب العالمين وليس لعبادة الشمس كما كانت تعبدها، فدخلت في دين الله تبارك وتعالى بدعوة هذا النبي يعني الصالح، و بكذلك بهذه القوة التي استخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه القصة جاءت بعد ما قصه الله تبارك وتعالى: أو ليأتيني بسلطان مبين، فإما عذاب إن كان نوع من التهاون، وإما ذبح إن كان فرار، وإما أن يأتيني بسلطان مبين بعذر واضح بين، سلطان يعني أمر قاهر ظاهر على غيابه، فلا بد أن يأتي بعذر يعني يعذر به على غيابه عن مكانه وعن مقامه، أو لا يأتيني بسلطان مبين. هذا على كل حال ذكر الله تبارك وتعالى عن هذا عن سليمان ينبئ أن هذا قائد نعم القائد، وأنه في مقام اليقظة الكاملة والعلم الكامل بكل جنوده، وأن طيرا إذا يعني تخلف عن مقامه كان له معه هذا الشأن العظيم. قال جل وعلا: فمكث غير بعيد، يعني الهدهد مكث غير بعيد، يعني طال مكثه في الغياب غير بعيد، يعني ليست مدة طويلة وإنما مدة قصيرة. فقال، أي جاء الهدهد إلى سليمان وقال له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد الحقيقة جاء يعني منتفشا وقائلا لسليمان كلام عظيم جدا، قال له: أحط بما لم تحط به، يعني عندي علم شيء لم يصل إليه علمك، فجعل نفسه أنه قد بلغ إلى علم لم يبلغه سليمان. هذا سليمان النبي في علمه وفقه وعلمه بالطير وإدارته الهائلة لكل هذا، يأتي له الهدهد ويقول له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جئتك من سبأ هذه المملكة في اليمن بنبأ يقين. النبأ هو الخبر العظيم، يقين أكيد لا شك فيه، ليس مجرد ظن، وإنما هو عن رؤية وعن يعني أمر أنا متيقن منه. إذن كان هذا الهدهد لم يكن غائبا يتلهى أو فار من الخدمة، وإنما كان ذاهبا في أرض الله تبارك وتعالى يبحث عن يعني مملكة تغزى، عن قوم يشركون، عن باب تذهب إليه يعني جيوش الله تبارك وتعالى فاتحة قائمة منتصر. قال له أحط بما لم تحب، وهذا هو يعني هدف الدولة كلها، هدف الدولة كلها هو نشر يعني الدين في الأرض. فقال له الهدهد أنا جئتك بأمر عظيم، أحط بما لم تحب به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. أول أمر استنكره أن يكون امرأة على رأس القوم، قال إني وجدت امرأة تملكهم، تملك القوم، وأوتيت من كل شيء، أنها ذات سلطان هائل، وأوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك، العرش والأبهة والوزراء والأعوان والجيش المعد وكل أدوات الملك، وأوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك، ولها عرش عظيم. اختص بهذا بأن لها عرش عظيم في أبهته وفخامته، لعله بكراسيه ونحوه وتيجانه ذهب أو من أبنوس أو موشى بالذهب، أمر عرش عظيم تجلس عليه وحولها يعني جندها وزراؤها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وجدت هذه المرأة المتمكنة في والتي لها هذا الملك العظيم، هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قوم مشركون يعبدون الشمس ولا يعبدون الله تبارك وتعالى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، غير الله تبارك وتعالى. وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين جملا الشيطان جعل هذه الأعمال القبيحة، أعمالهم القبيحة حسنة في عينهم، من أعمالهم القبيحة عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه المرأة هي ملكتهم وهي يعني قائمة، وأعمالهم التي يعملون جمل الشيطان لهم هذا العمل القبيح في نظرهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صد المنع يعني منعهم عن السبيل، السبيل سبيل الله تبارك وتعالى، الطريق بالألف واللام، السبيل المعهود، السبيل الذي هو السبيل، الطريق الذي لا ينبغي أن يسمى طريق إلا هو، وذلك أنه طريق الرب تبارك وتعالى الموصل إلى رضوانه وجنته، وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون، قد أعماهم الشيطان وأخذ بهم إلى الشرك والكفر. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله يعني هل سجد هؤلاء لله، وكان سجودهم لله سبحانه وتعالى يعني دعوة، إن الذي ينبغي له السجود ويصح له السجود هو الرب الإله سبحانه وتعالى الله جل وعلا. ألا يسجدوا لله، ثم وصف الله عز وجل الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الخب الخبي كل شيء مخبوء، ما يخبأ عن يعني عن ما سوى الله تبارك وتعالى، لا غيب على الله ولا خبأ عليه سبحانه وتعالى، الملائكة يعلمون أمور ولا يعلمون غيرها، والبشر والجن يعلمون شيء ولا يعلمون غيره، يعلمون ما يشاهدون وما يقع تحت حواسهم وما يغيب عنهم لا يعلمونه، والله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد. فكل خبأ في السماوات والأرض، كل أمر هو مخبوء في السماوات والأرض يعلمه الله تبارك وتعالى. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم ما تخفون يعني الخلائق، كل ما يخفيه خلق من خلقه فهو يعلمه، حتى يعني حتى ذات الصدر، سر الصدر المكنون الذي لم يخرجه صاحبه إلى أحد. قد يكون بعض عند الناس أسرار لم يطلع عليها غيره، غير صاحب هذا السر، ما أطلع زوجته ولا صديقه ولا أحد، ولا أطلع عليها، ما أطلع عليها إلا الرب، الله هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا الذي يستحق أن يسجد له للشمس. الله هذا الاسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وكل أسماء الله تبارك وتعالى عائدة إليه، فيقال الله الرحمن الرحيم اللطيف الخبير، كل الأسماء بعد ذلك تعود إلى هذا الاسم العلم الذي لم يسمى به أحد إلا الله تبارك وتعالى، فهو الاسم الخاص بالله الذي تعرفه به كل، يعرفه به كل خلقه، كل إذا أطلق لفظ الله فإن الخلق تعرف بأنه لا يطلق إلا على رب السماوات والأرض خالق الوجود سبحانه وتعالى. الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. فالآلهة كل إله غيره فباطل، كل إله يعني كل معبود غير الله تبارك وتعالى، غير الله عز وجل فباطل. الإله هو المعبود، كل ما عبد فهو إله مهما كان. في لغة العرب كل شيء يعبد فهو إله، الشمس كما يسموها الإله، وهذه الأصنام يسموها آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فهذه آلهة، كل ما عبد فهو إله، ولكن كل شيء يعبد غير الله تبارك وتعالى باطل، ليس إلها على الحقيقة، وإنما هو إله في كلام الناس، في ظنهم، في حسبانهم، وكل هذا يعني أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ربه مالكه العرش العظيم، سقف هذه المخلوقات. فإن الله تبارك وتعالى خلق الأرض، خلق السماوات 7 سماوات انطباقا، فوقها كرسيه سبحانه وتعالى، فوق ذلك عرشه، العرش هو سقف كل هذه المخلوقات، وكل هذه المخلوقات دون عرش الله تبارك وتعالى. والله هو الرب الإله المستوي على عرشه سبحانه وتعالى، وعرشه فوق 7 سماوات، رب العرش العظيم. وعظمة هذا العرش لا يقدرها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. لا يمكن لأحد أن يعرف سعته وزينته وعظمته إلا خالقه سبحانه وتعالى، الرب العظيم سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. جاء الهدهد وقال هذه المقالة العظيمة لسليمان عليه السلام، قال له: أنا أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. وخطب هذه الخطبة العظيمة وبلغ هذا النبأ العظيم لسليمان عليه السلام. وانظر هذا إخبار، وانظر يعني تصرف الملك الحازم في مقابلة هذا الخبر. فأول أمر قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يأخذ كلامه على الصدق مطلقا ولا على الكذب في الرد، وإنما قال: سنتحقق ونتبين من هذا النبأ الذي يعني حملته. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم في سبيل التحقق وبيان أن هذا صدق، أن حمل على الصدق، قال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. كتب كتابا من سليمان وختمه وأعطاه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألقي هذا الكتاب إليهم واتركه، لا تخاطب أحد. طبعا هدهد وسيحمل هذه الرسالة. قال: ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، لننظر ما هو ردهم على هذه الرسالة. أخذ الهدهد رسالة سليمان عليه السلام ثم ذهب بها إلى داخل إيوان هذه الملكة وألقى كتاب سليمان على عرشها، وطبعا فوجئت برسالة موجودة، فقالت على طول لما فتحت الرسالة قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت أي ملكة سبأ يا أيها الملأ ملأها وهم وزراؤها وقادتها وقادة جيوشها إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا تفصيله إن شاء الله في الحلقة الآتية، نعيش في أجوائها وفي ظلالها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Thank you. تعالى من شأن موسى وفرعون لبيان أثر يعني الإيمان، فانظر وأثر الكفر، فانظر الذين كفروا من الفراعنة والذين كانوا متمكنين في الأرض بما لهم من قوة وقهر وسلطان كيف أزالهم الله تبارك وتعالى وجعل نهايتهم يعني هذه النهاية البئيسة، وكيف أن الذين أخذوا هذا الدين وآمنوا به وساروا في ركابه كيف أن الله تبارك وتعالى جعل منهم هؤلاء الملوك وهؤلاء القادة وجعلهم يستخدمون ما أعطاهم الله تبارك وتعالى في طاعة الله ودعوة شعوب الأرض إلى الدخول في الإسلام. هذه صفحة تطوى، ثم يفتح الله تبارك وتعالى لنا صفحة ثانية في بيان أثر الإيمان والكفر وسنة الله تبارك وتعالى الجارية في العباد. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولقد بالتأكيد أرسلنا، الله هو المرسل سبحانه وتعالى ويتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع تعظيما لذاته العلية جل وعلا، إلى ثمود القبيلة العربية المعروفة والتي بادت. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخو القبيلة ابنهم أخوهم، وقال أخاهم فهم مرسل إليهم، الرسل دائما ترسل في سن بعد كمال العقل في سن الرجال سن الأربعين، أخاهم صالحا يدعوه من الله تبارك وتعالى، اختار الله تبارك وتعالى، وكون الله تبارك وتعالى يختار من القبيلة يعني أحد أفرادها ممن يعرفونه، يعرفون بدايته ونهايته ومخرجه ومدخله وآبائه وأحواله، فبالتالي لا يخفى عليه أمره، لا يخفى عليهم أمره في الصدق والكذب، أن يعبدوا الله. هذه الرسالة التي جاء بها صالح، وهذه رسالة كل نبي أن يدعو من يرسلهم الله تبارك وتعالى يعني إليهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله. وهل في هذا من شر أو من ضرر أو من ميل على الحق؟ بل هذا هو الحق المبين، فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو خالق هذا الكون وهو مدبره ومسيره سبحانه وتعالى، فالعبادة حق له فكل نعمة منه سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله. قال جل وعلا: فإذا هم فريقان يختصمون. إذا كان الفجائي بمجرد ما قالوا ماذا، فإن القبيلة افترقت عند هذه الكلمة فأصبحت فريقان يختصمون، فريق آمن بصالح وفريق كفر وعارض. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال أي صالح مشفقا على قومه وداعيا إياهم إلى الصلاح: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. لماذا تستعجلون بالسيئة، حصول السيئة وهي عقوبة الرب تبارك وتعالى، قبل الحسنة؟ نعمة الله تبارك وتعالى لكم بالإيمان، فإن الإيمان يقتضي أن الله تبارك وتعالى يؤمنكم في دياركم، يبارك لكم يعني في أحوالكم وأرزاقكم، وتكون كذلك الحسنة الأخروية باقية لكم، فالدين كله خير وكله بركة. وأما الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى يعني حصول عذاب الله تبارك وتعالى ونقمته لكم في الدنيا والآخرة. فلماذا تستعجلون بالسيئة، وهو دعاؤهم على أنفسهم وكفرهم وعنادهم قبل الحسنة؟ دخلوا في هذا دخولكم في الدين فيعني حسنة الدنيا والآخرة. لولا تستغفرون الله، لولا هل استغفرتم ربكم، طلبتم مغفرته سبحانه وتعالى من ذنوبكم ومن شرككم ومن كفركم ورجعتم إليه سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون، يعني فعلتم هذا لعلكم ترحمون من الله تبارك وتعالى، يرحمكم الله عز وجل، فلا يعاقبكم في الدنيا ويدخر ما يدخر لكم في الآخرة. انظر يعني هذه الدعوة دعوة الحق الذي يدعو بها صالح، إشفاقه نصحه لقومه، وكيف تقابل هذه الدعوة. قالوا طيرنا بك وبمن معك، قالوا طيرنا بك وبمن معك. طيرنا تشاءمنا من الطيرة اللي هي التشاؤم، يعني إن وجودك أنت ومن معك والإيمان شؤم، وأنه نذير شؤم لنا، إما لتطيرهم به دعاهم أن وجوههم وجوه شؤم عليهم، أو قولهم إنه طيرنا بك وبمن معك أن يعني أنه لا يأتي قوم داعي يدعوهم إلى الرسالة إلا وكان يأتي بعد ذلك العذاب والهلاك لمن كذبه، ويكون هذا من سخافة عقولهم ومن انحطاطهم تماما، لأن يعني الرسل الذين أتوا أقوامهم كهود عليه السلام في عاد القريبة منهم، عاد في جنوب الجزيرة، هم ثمود بعدهم في يعني شمال الجزيرة، فإذا كانوا يعنون ما سبق من دعوة عاد عليه السلام، من دعوة هود عليه السلام لقومه، ثم ما كان من قومه من الهلاك لما لم يؤمنوا، إذا ظنوا أن هذا شؤم وأن هذا من شؤم الرسالة، فهذا من سخيف عقولهم وانحطاط أفكارهم، بل هذا من دواعي الإيمان، من دواعي أن يسرعوا إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى والإيمان بالله تبارك وتعالى خوفا من عقوبة. المهم أنهم يعني قالوا لنبيهم أن وجودك ودعوتك هذه شؤم لنا، اطيرنا بك وبمن معك، وسمى هذا التشاؤم يعني من الطيرة، وذلك أن العرب كانت تستشرف وتريد معرفة الغيب ومعرفة البخت والحظ والنصيب عن طريق زجل الطير. يأتي أحدهم إلى طائر واقف على الأرض ثم يزجره بشيء بإشارته أو بحصى، فإن طار على يمينه، على يمين هذا الضارب، تفاءل ومضى إلى السبيل الذي يريده، إن كان سفرا أو تجارة أو زواجا أو غير ذلك ما عزم عليه. وإن طار الطائر يسارا تشاء انقبض وتشاءم من الشؤم ومن الشمال، رأى أنه سيحصل له في أمره الذي عزم عليه يعني شر، فيتراجع عنه. فقالوا اطيرنا بك ومن معك، تشاءمنا بهذا، ومن معك أي من المؤمنين، قال طائركم عند الله. فرد عليهم صالح عليه السلام قال طائركم عند الله، طائركم بختكم نصيبكم حظكم قدركم كله بيد الله تبارك وتعالى، قال طائركم عند الله، يعني ما يصيبكم من خير أو شر وحظ ونصيب هذا كله إلى الله تبارك وتعالى، فهو المتصرف في عباده سبحانه وتعالى. ثم قال لهم بل أنتم قوم تفتنون، بل أنتم قوم تفتنون، تقعون في الفتنة، تختبرون، الفتنة اختبار، ولكنهم يطلق أيضا أنه يعني فتنته فافتتن، يعني تفتنون تقعون ترسبون في الاختبار فتفتن بهذا، فالذي فتن هو الذي سقط في الفتنة. فأنتم قوم تفتنون بتكذيبكم لرسولكم ودعائكم على أنفسكم، بهذا تسقطون في هذا الاختبار، وبعد ذلك يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس إلى هنا. كان هذا الكلام يتكلمه في بيت المقدس، بعرشها من اليمن من سنة إلى بيت المقدس قبل أن يأتوني مسلمين، قبل ما يأتوني هم مسلمين، علم أنهم خلاص هم مذعنون وسيأتوا بعد هذا التهديد يعني مذعنين للأمر. قال جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت هو يعني المتمرد الصغير من يعني من الجن، وهؤلاء من الجن الذين سخروا له. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا أستطيع أن أنقل العرش، العرش هذا بكرسي الملك وكراسي وجوه القوم وزرائهم والبسط التي تكون من السجاد الفخم والزخارف والزينات يأتي بها. قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنقله بهذه يعني بضعة الآلاف من الكيلومترات، ينقله من سرق من أقصى الجزيرة في اليمن إلى بيت المقدس في فلسطين قبل أن يقوم مقامه. مقام هذا إنما يكون يعني ربما ساعة من الساعات يأتيه بالعرش. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وإني عليه يعني على هذا العرش لقوي أمين مؤتمن لا تفقد منه خرزة، آتيك به كله يعني كاملا غير منقوص. عرض هذا العرض على سليمان وقام غيره. قال جل وعلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب، الذي عنده علم من الكتاب وصف الله تبارك وتعالى هذا القائل بهذه الصفة الذي عنده علم من الكتاب، ولم يأتي تفصيل لمن هذا الذي عنده علم من الكتاب، هل هو أحد أفراد الجن الذين عندهم علم من الكتاب، وأي كتاب يعني هذا الذي عنده علم منه، هل هو الكتاب المنزل التوراة المنزلة وكتب الله تبارك وتعالى، أم علم آخر أو كتاب آخر من كتب الله تبارك وتعالى. لم يأتي تحديد لهذا الذي عنده علم من الكتاب، ويبدو أنه يعني فرد من أفراد الجن المؤمنين المؤتمنين الذي عنده علم أكثر من هذا العفريت الصغير الذي يعني يستطيع أن يأتي بالعرش في هذا الوقت. قال الذي عنده علم من الكتاب، طبعا كثير من المفسرين قال الذي عنده علم من الكتاب هو جبرائيل عليه السلام، وبعضهم قال هو يعني سليمان، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، وإنما هذا من الملأ الذين سخروا له ومن الجند الذين سخروا له، هذا نوع من التسخير، لأن الله تبارك وتعالى سخر له يعني هؤلاء الجن يعملون عملا فوق قدرة يعني الإنس أن يعملوه، كما قال جل وعلا يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. قال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فكان لهم قدرات، لا شك أن الجن قدرات غير قدرات البشر، ويبدو أن هذا يعني أحد هؤلاء الجن، والجن متفاوتون، فهذا عفريت يستطيع أن يأتي فيه في ساعة، وهذا رجل منهم عنده علم من الكتاب يستطيع أن يأتي بالعرش في غمضة عين في لمحة بصر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في غمضة عين في لمحة البصر أستطيع أن آتي بهذا العرش، وهذا أمر عظيم، هذه تمكن هائل جدا في نقل هذا العرش بوزنه وبحجمه في هذه الآلاف الكيلومترات في لمح البصر. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال جل وعلا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فلما رآه أي رأى سليمان عليه السلام العرش مستقرا عنده في بيت المقدس في لمحة بصر، أتى به هذا الذي عنده علم الكتاب في لمح البصر، ولما رأى العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هذا التمكين والتيسير والتسخير الذي سخره الله تبارك وتعالى له، وهذه القدرة العظيمة عند هؤلاء الجند الذين سخروا لسليمان وأصبحوا في خدمته، قال هذا من فضل ربي من إحسانه، ليس بقوتي وعلمي ومعرفتي، وإنما هذا إحسان وتفضل من الله تبارك وتعالى. ثم قال ليبلوني أشكر أم أكفر، وهذه النعمة للابتلاء، الابتلاء بالشكر، هل يشكر؟ قال ليبلوني أي ليختبرني أشكر يعني نعمة الله تبارك وتعالى أم أكثر بهذه النعمة. وشكرها هو أولا نسبتها إلى مستيها وفاعلها الرب سبحانه وتعالى الإله، فهو المنعم المتفضل بها، وهو الذي سخر هؤلاء لسليمان، وهو الذي أعطاه هذا، فكله من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. الاعتراف بهذا قلبا وشكر اللسان على ذلك، والقيام بواجب الشكر لله تبارك وتعالى من الصلاة والصوم والعبادة والقنوت للرب تبارك وتعالى. أشكر أم أكفر؟ والكفر هو ظن أن هذا حقه وهذا جدارته وهذا من استحقاقه، ونفي هذا الأمر وجعل هذا أنه من عنده، وعلى نسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى والتبجح بهذا والتكبر بها. أم أكفر؟ قال سليمان ومن شكر فإنما يشكر نفسه، من شكر فإنما يشكر نفسه، وذلك أن جزاء الشكر سيعود عليه، فجزاء هذا الشكر من الله تبارك وتعالى سيعود عليه زيادة من الله تبارك وتعالى وتمكن وفضل من الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. من كفر بالله تبارك وتعالى فإن ربي غني كريم، غني عن هذا العبد الذي كفر به سبحانه وتعالى، وغني عن عباده كلهم، فهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى بذاته كريم. الله تبارك وتعالى هو الغني الكريم سبحانه وتعالى المتفضل بفضله على عباده، والذي لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. ثم أراد سليمان عليه السلام أن يختبر عقل هذه المرأة التي تصرفت يعني هذا التصرف يعني الحسن، فقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال سليمان أي لجنوده نكروا لها عرشها، نكروه يعني جعلوه مستنكر بالنسبة له هو عرشها، لكن نكروه يعني أن يوضع مثلا الكرسي في غير محله، إن شيء يكون في العلو يكون في السفل، إن شيء يكون في السفل يكون في العلو، إنه كذا، إن يتغير شيء من يعني من لون من كذا صبغ آخر أمر آخر، فيكون هو العرش، ولكنه يحصل فيه أنواع من التغيير والتبديل بحيث يكون يعني هو ما هو. قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، تهتدي إلى عرشها أنها تعرفه تمام هذه، فيختبر عقلها هل هي كانت تعرف هذا العرش تمام ولا هي من الذين لا يهتدون، يعني كانت تعيش في هذه الأبهة وهذه الفخامة وهي لا تعرفها حق المعرفة. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت أي من سبأ، وجاءت يعني بما يجيء به البشر في هذا الوقت من المراكب المعلومة من الخيل والإبل ونحو ذلك، قيل لها أهكذا عرشك، يعني أدخلت على المكان، وقيل لها يعني هل عرشك الذي باليمن وتركتيه مثل هذا؟ فنظرت إليه وقالت كأنه هو، يعني كأن هذا العرش هو. طبعا لم يكن في خلدها، لم يدر في ذهنها وفي خلدها أن ينقل عرشها يعني هذه النقلة ويسبقها ليوضع في هذا المكان، فقالت كأنه هو، يعني الناظر إليه والمتحقق فيه كأنه ذلك العرش. وهذا أيضا يعني جوابها يدل على كمال يعني عقلها وحذقها وفطنتها، وأن هذا الذي تراه كأنه هو العرش الذي خلفته خلفها. طبعا أراد سليمان بهذا كذلك أن يبهرها وأن يعلم أن دخولها في الإسلام وفي قوة وفي تحت جناح سليمان ودخولها على هذا النحو سلما إنما كان هو القرار الصائب، إنما هو القرار الصائب، وأنه لم يكن هناك يعني مجال في المعاندة والمحاربة. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأوتينا العلم من قبلها آتاه الله تبارك وتعالى، يعني آت الله تبارك وتعالى سليمان العلم يعني من بكل أشياء من قبلها وكنا مسلمين، يعني أن الله تبارك وتعالى فضل سليمان عليه. فهذه المرأة كانت عندها علم وعندها خبرة وعندها كذا، ولكن يعني علم النبي علم الملك سليمان أتم وأكمل من هذا. أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين لله تبارك وتعالى، ففضل بين يعني بعلم الدنيا وعلم الآخرة. قال جل وعلا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني صدها عن الدين وعن الإيمان وعن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله من هذه يعني الآلهة التي عبدتها من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني أنها مع كمال عقلها وحذقها وفهمها وفطنتها إلا أنها نشأتها في هؤلاء القوم الكافرين وترعرعها في هؤلاء صدها يعني هذا عن الدين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وجهز لها سليمان عليه السلام مفاجأة أخرى وأمر لم يكن كذلك بحسبانها، وهذه المفاجأة نوع من المتاع الدنيوي والزينة والإبداع في البناء والفخامة ما حلمت به ولا رأت مثله. قال جل وعلا قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولأن هذه الآية تحتاج إلى مزيد إن شاء الله من يعني التفسير سنرجع هذا إلى الحلقة الآتية بحول الله تبارك وتعالى قوته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.